بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاء في الجلوس بعد صلاة الصبح ما رواه عبد الله ابن غابر أن أمامة وعتبة ابن عبد رضي الله عنهما حدثاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة الصبح في جماعة ثم ثبت حتى يسبح الله تعالى كان له كأجر حاج ومعتمر تاما له حجه وعمرته. رواه الطبراني. وروي عن عمرة رضي الله عنها قالت: سمعت أم المؤمنين وتعني عائشة رضي الله عنها تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى الفجر أو قال الغداة فقعد في مقعده فلم يلغ بشيء من أمر الدنيا ويذكر الله تعالى حتى يصلي الضحى 4 ركعات خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه لا ذنب له. رواه أبو يعلى. وكذلك رواه الطبراني. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثا قبل نجد فغنموا غنائم كثيرة وأسرعوا الرجعة، فقال رجل منا: لم يخرج ما رأينا بعثا أسرع رجعة ولا أفضل غنيمة من هذا البعث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على قوم أفضل غنيمة وأسرع رجعة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: قوم شهدوا صلاة الصبح ثم جلسوا يذكرون الله تعالى حتى طلعت الشمس، أولئك أسرع رجعة وأفضل غنيمة. رواه الترمذي. وكذلك رواه البزار وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ألا أدلك على ما هو أسرع إيابا وأفضل مغنما؟ من صلى الغداة في جماعة ثم ذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسنا. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والطبراني ولفظه: كان إذا صلى الصبح جلس يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس. وكذلك رواه ابن خزيمة في صحيحه ولفظه قال: عن سماك أنه سأل جابر ابن سمرة: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا صلى الصبح؟ قال: كان يقعد في مصلاه إذا صلى الصبح حتى تطلع الشمس. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى اللقاء في حلقة الغد بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.